السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم أئمة الهدى، وهم أئمة التقى، وهم مصابيح الدجى، وفيهم يصدق قول الحق جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا الآن حول واعظ الآفاق وحول عالم العراق، حول هذا الإمام الفاضل الذي لا يسبق أبدا في باب الوعظ والإرشاد والتذكير. إنه الإمام الفاضل، إنه العالم العلامة المفسر أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. وبعدما عشنا أيها الأحبة الأفاضل في اللقاءات الماضية مع سيرة هذا الإمام على قدر عجزي وعلى قدر جهلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تكلمنا عن مناقب الإمام وعن سيرة الإمام وعن نشأة الإمام وعن مكانة الإمام الوعظية وعن مكانة الإمام العلمية، وكيف كان الإمام محل ثقة عند الدولة وعند العامة وعند عوام الناس باختلاف مشاربهم وباختلاف أفكارهم وباختلاف انتماءاتهم. هكذا كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه مضربا للمثل، كان وسيظل وسوف يظل هذا الإمام حامل لواء الوعظ والإرشاد في هذه الأمة بلا مدافعة وبلا منازعة رحمة الله عليه. لكن تعرض الإمام لمحنة في غاية الألم تفتت الأكباد، نعم، وتجعل القلوب تبكي دما بدل الدمع، لا سيما حينما نعلم أن محنة الإمام ابن الجوزي كانت في فلذة كبده، كانت في ولده، والأولاد هم فلذات الأكباد، كانت مصيبته وكانت محنته في ابنه. سبحانك يا رب، ابن الجوزي الذي تاب على يديه الألوف المؤلفة، الذي أسلم على يديه الألوف، أقل عدد كان يجلس وكان يشهد مجلس علمه 10,000، كما قال من أرخ له ومن ترجم له، أقل عدد ما بين من يبكي ومن يغشى عليه ومن يندم على فعله، وبين من تذرف عيناه بالبكاء والدموع، وبين من تاب وعاد إلى الله جل وعلا وأناب، إلا أنه ما استطاع ابن الجوزي أن يهدي ولده. وضع تحت هذه الكلمة 1,000 خط، ابن الجوزي الذي لم يعلم له مثيل في باب الوعظ والدعوة إلى الله جل وعلا، وكيف أنه كان يقول الكلام فيحرك النفوس وتبكي القلوب والعيون، ما استطاع أن يهدي ولده. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل وكانت محنة الإمام الحقيقية في ابنه وفي ولده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن نتكلم عن محنة الإمام ابن الجوزي مع ابنه أبي القاسم بدر الدين علي، لابد أن نعود إلى الوراء قليلا وأن نبدأ المحنة من أولها. فمحنة ابن الجوزي فمحنة ابن الجوزي رحمة الله عليه لم تكن وليدة يوم وليلة، تنقسم إلى قسمين، إلى قسم مع خصومه وأعدائه، وإلى قسم مع ابنه وولده. ابنه الذي باع كتب الإمام بالأحمال، يعني بالأوزان. لماذا باع كتب أبيه؟ حتى يشرب بها الخمر، حتى يلهو بثمنها مع اللاهين. أبو ابن الجوزي، ابن الجوزي الذي باع ميراثه من أبيه في شراء الكتب وفي التفرغ لطلب العلم، جاء هذا الولد العاق الذي كان يدعو عليه الإمام ليلا ونهارا ليبيع هذه الكتب بالأحمال ليشرب بها الخمر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واهد أولادنا يا رب العالمين. مصيبة بمعنى الكلمة أن يبتلى الإنسان في ولده، أن يرى ابنه فاسدا أمام عينه ولا يستطيع أن يفعل شيئا واحدا. لنعلم أيها الأحبة أن الهداية بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبي الله نوح نادى ربه وقال رب إن ابني من أهلي، ماذا قال الله له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فمصيبة بمعنى الكلمة أن يبتلى الإنسان في ولده. ما عليك أنت فقط إلا أن تدعو هذا الولد باللين وبالصبر كما فعل لقمان مع ولده، ما عليك أنت فقط إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك الولد، ما عليك أنت فقط إلا أن تذكر الولد وإلا أن تدل الولد من حين لآخر، ما عليك أنت فقط إلا أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله سبحانه وتعالى والقول السديد أي القول الحق من أعظم أسباب هداية الأولاد، فإن الهداية بيد الله وحده. والله لقد روي أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وسعيد هو سيد التابعين، كان إذا صلى النافلة، يعني إذا صلى ما يعرف الآن صلاة السنة، يطيل فيها جدا، فسأله الناس لماذا يا إمام، لماذا تطيل في صلاة النافلة؟ فقال الإمام الفقيه سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال أطيل في صلاتي من أجل ولدي هذا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنعون، يتركون لهم الأموال ويتركون لهم الأملاك إطلاقا، ولكن فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أعظم شيء يبقى لأولادك من بعدك أن تتقي الله رب العالمين، أن تقول قولا سديدا وأن تقول الكلمة الطيبة. لذا يقولون عندنا في القرى والريف التقوى بتنفع الذرية، صدقوا والله، التقوى بتنفع الذرية، تجلس لأولادك من بعدك. إلا أن هداية الأولاد وهداية القلوب عموما بيد الله وحده. ربما ترى واحدا صالحا عالما إماما رجلا مصليا يتقي الله رب العالمين إلا أنه يبتلى في ولده، هل هذا قصر؟ أبدا، ولكن الهداية بيد الله وحده. ما عليك أنت فقط إلا أن تربي الولد، وإلا أن تدل الولد، وإلا أن تتكلم معه، وإلا أن تطعمه الحلال، وإلا أن تتقي الله رب العالمين. لا تشهد زورا، لا ترمي أحدا بباطل في عرضه، ولا أن تقذف محصنة من المحصنات. اتق الله رب العالمين، وبإذن الله تعالى سيهدي الله لك ولدك. فأعظم نعمة والله يا إخواني بعد الإيمان أن يقر الله عينك بصلاح ولدك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول أيها الأحبة، تعود محنة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يوم أن تولى الوزارة في دولة بني العباس العالم الصالح والوزير التقي عون الدين ابن هبيرة، أفضل وزير على الإطلاق كما قال المؤرخون وأصحاب السير، جاء في دولة بني العباس هذا الرجل، وهو من أئمتنا وعلمائنا، وكان من السلف الصالح، ولعلنا أن نقف معه بفضل الله تبارك وتعالى وإذنه في هذا البرنامج. وكان من عظماء المسلمين ومن أئمة الإسلام، وكان رأسا في المذهب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو صاحب هذا الكتاب المبارك الإفصاح في معاني الصحاح في شرح البخاري ومسلم. تولى هذا الإمام الوزارة وكان صاحبا لابن الجوزي. وهنا أيها الأحبة، بدأ نجم ابن الجوزي في الصعود والظهور أكثر مما كان، فلقد عينه هذا الوزير مستشارا له، ونعم المستشار، والله ونعم المستشار أن يكون واحدا كابن الجوزي رحمة الله عليه. وسبحان الله العظيم، كان هذا الإمام الفاضل وهذا الوزير الصالح عون الدين ابن هبيرة كان يعمل بفضل الله تبارك وتعالى عملا دؤوبا ليلا ونهارا في مصالح البلاد وفي مصالح العباد. وكان ابن الجوزي نعم المعين لهذا الوزير الصالح على الإصلاح في الأرض وعلى أن يقوم على شؤون الناس وعلى خدمة الناس، وهذا مما ألب الخصوم والأعداء على عون الدين ابن هبيرة. فمن الطبيعي من كان خصما لعون الدين ابن هبيرة كان خصما لابن الجوزي. وهنا أيها الأحبة، ظل الإمام عون الدين ابن هبيرة في الوزارة 10 سنوات، تنعم الناس بها، وكان رجلا صالحا رحمة الله عليه، إلا أن أعداءه كانوا يتربصون به ليلا ونهارا فدسوا السم له، فمات رحمة الله عليه ولقي ربه ساجدا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام، ظل الإمام ابن الجوزي في مكانته السامقة وفي مكانته العالية في الوعظ والدلالة والإرشاد، إلا أن الخصوم والأعداء تفرغوا له وظلوا يخططون كيف يؤذون ابن الجوزي. وهذا طريق الأنبياء، وهذا طريق الرسل، وهذا طريق الصالحين. لا تظنن أيها الحبيب لو أنك تحركت في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أن تدل الخلق على خالقهم سبحانه وتعالى، في أن الشيطان لن يؤلب الأعداء عليك، بل كلما جد الداعية في الدعوة إلى الله وكلما كان مؤثرا بين الناس، كلما أقبل الشيطان عليه بخيله ورجله، وكلما حاربه الشيطان وكلما تربص به الشيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تربص الأعداء لابن الجوزي، ولسيما بعدما مات صاحبه ذلكم الوزير الصالح عون الدين ابن هبيرة على أيديهم، ومات ساجدا رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، يتولى أمر الخلافة ذلكم السلطان الذي كان يسمى الناصر لدين الله العباسي، وبكل أسف لم يكن على درب أبيه ولا على درب أجداده، بل هو أول من أعلن التشيع، ولم يكن أحدا قد تشيع قبله في الأمراء إلا هذا الرجل. أعلن التشيع وكان على مذهب الرفض، وراح هذا الرجل يعمل في تقريب الشيعة الروافض. وربنا جل وعلا قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. راح في تقريب الشيعة الروافض، وبدأ في إبعاد أهل السنة وفي إبعاد رموز أهل السنة. هنا استغل خصوم ابن الجوزي هذه الفرصة في أن يوقع الإمام رحمة الله عليه، وراحوا يدبرون له المكايد، وراحوا يخططون في الخلاص منه. والذي تولى كبر ذلك كان رجلا يسمى بالركن عبد السلام ابن عبد الوهاب، وكان هذا الرجل حفيدا لعبد القادر الجيلاني. وكان عبد القادر الجيلاني قديما في أرض العراق، إلا أن ابن الجوزي رحمة الله عليه طالما حذر منه، وطالما رد عليه، وطالما هاجمه، وانتقلت دار الوعظ من بيت الجيلاني إلى بيت ابن الجوزي، مما أورث في قلوب وأحفادي في قلوب أبناء وأحفادي عبد القادر الجيلاني الحسد والحقد على ابن الجوزي رحمة الله عليه. تحرك هذا الرجل الذي يسمى الركن عبد السلام، تحرك في إيذاء ابن الجوزي، وكان رجلا ماجنا فاسقا مبتدعا منحلا ضالا بمعنى الكلمة. كان على مذهب أهل الكلام، وكان يعمل بالفلسفة وعلم الكلام، فحذر منه ابن الجوزي وأمر آنذاك أن تحرق كتب هذا الرجل الضال المنحرف، ألا وهو عبد السلام ابن عبد الوهاب. وبكل أسف وبكل ألم، تصوروا معي أيها الأحبة، من الذي عاون الركن عبد السلام على حرب الإمام ابن الجوزي؟ من يا ترى؟ من فعل ذلك؟ الشيعة الروافض؟ أبدا. من الذي فعل ذلك؟ إنه ابنه. يا حسرة على هذا الولد، ابن الإمام ابن الجوزي. والله أقولها وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن من هذا الخبر، ابنه القاسم بدر الدين علي ابن الجوزي عاون هذا المجرم على حرب أبيه، وكان خنجرا في ظهر أبيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق ربي، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. محنة ورب الكعبة من أعظم المحن التي قرأتها في سير الأئمة والعلماء. ربما يبتلى الرجل بخصم الله، بحاقد عليه، بحاسد عليه، لكن أن يبتلى في ولده، وأن يتربص به ولده، وأن يعين ابنه أعداءه عليه، يا حسرة عليه، يا ألم القلب أن يرى الإنسان ذلك أمام عينه. فعل هذا بابن الجوزي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعان الركن عبد السلام على أبيه، وكان خنجرا في ظهر أبيه. وهنا أيها الأحبة الكرام، لم يهدأ الركن عبد السلام، بل راح يخطط، وراح يؤز الدولة أزا على الإيقاع وإيذاء ابن الجوزي. فلما تولى هذا الخليفة وقرب الشيعة الروافض وعينهم، تولى في منصب الوزارة هذا الرجل الذي يسمى بابن القصاب، وكان شيعيا رافضيا، تحالف مع الركن عبد السلام، وظلوا يترددون على هذا الخليفة حتى غيروا قلبه على الإمام ابن الجوزي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأذن ابن القصاب للركن عبد السلام أن يتصرف مع ابن الجوزي كيفما شاء، بمعاونة من؟ بمعاونة ولده. ما الذي جرى في هذه المحنة الأليمة؟ وماذا فعل هذا المجرم الركن عبد السلام بالإمام ابن الجوزي. وبالمناسبة أقول ابن الجوزي في هذه الأثناء كان قد اقترب من 80 عاما أو جاوز 80 عاما. نتكلم الآن عن رجل كبير في السن، لا أتكلم عن شاب صغير سيتحمل السجن والإيذاء، أتكلم عن شيخ جاوز 80 عاما. والله لقد ضربوه أمام أولاده ودخلوا عليه في بيته وسحبوا الإمام ابن الجوزي بمعاونة ولده وأمام عينه، وهذا ما فعله الركن عبد السلام. ثم قاموا بنفي الإمام تماما، ذلكم الشيخ الكبير. يا لها من محنة عصيبة تعرض لها الإمام ابن الجوزي. ما الذي جرى بعد ذلك؟ وما الذي فعل بعد ذلك؟ وهل مات الإمام في هذه المحنة كما خطط له الركن عبد السلام؟ إن شاء الله تعالى نعيش مع أجواء هذه المحنة الأليمة بمعنى الكلمة، ولكن في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أيها الأحبة الكرام، انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا عن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي. في الختام أقول أوصيكم في أولادكم، أوصيكم في بناتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بصلاح أولادنا وبناتنا، وأن يهديهم لنا، لنا في ابن الجوزي عبرة، ابن الجوزي الذي حرك قلوب الآلاف وتاب على يديه الألوف ما استطاع أن يهدي ولده، بل كان ابنه خنجرا مسموما طعن به في ظهره ومن الخلف بيد أعدائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.